الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المجلس نتعرض لتفسير سورة قل يا أيها الكافرون. أسماء هذه السورة تسمى بسورة الكافرون، وهذا تقريبا أشهر أسمائها، وتسمى أيضا بسورة قل يا أيها الكافرون، وتسمى بسورة الكافرين، قالوا على اعتبار محذوف تقديره سورة ذكر الكافرين أو نداء الكافرين، وتسمى أيضا مع قل هو الله أحد تسمى بسورة تسمى بالمقشقشة، المقشقشة لأنها قشقشت الشرك وأخلصت التوحيد لله سبحانه وتعالى، وتسمى أيضا مع سورة قل هو الله أحد بسورة الإخلاص، ونوعها مكية في قول أكثر أهل العلم، بل حكى ابن عطية وابن كثير الاتفاق على ذلك، وجاء عن ابن الزبير أنها مدنية. وترتيبها في النزول هي السورة 18 من بين السور المكية، نزلت بعد سورة الماعون وقبل سورة الفيل، وقد جاءت فيها أحاديث عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، ركعتي الطواف يعني بعد ما يطوف الإنسان بالبيت 7 أشواط يصلي ركعتين، يقرأ بالأولى بقل يا أيها الكافرون وبالثانية يقول هو الله أحد. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وأيضا روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 10 مرات قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا أيضا حديث صحيح وله طرق صححها أهل العلم، ومن من صححها العلامة الألباني في التعليقات الحسان وفي غيرها. وهذا الحديث معناه أن المسلم يقرأ بالركعتين اللتين بعد صلاة المغرب والركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وصارت عندنا الآن 3 مواضع: الموضع الأول بعد الطواف في ركعتي الطواف، وفي ركعتي الفجر سنة راتبة الفجر، وفي سنة المغرب التي بعدها السنة أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ومما جاء أيضا في فضلها ما رواه الإمام أحمد و الطبراني وغيرهم بسند قال عنه الألباني في التعليقات الحسان أنه صحيح، وفي حديث آخر قال عنه حسن، عن جبلة ابن حارثة، وأيضا جاء عن نوفل بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. بعض الألفاظ: إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. فهذه أيضا سنة من سنن النوم، أن الإنسان إذا جاء ينام يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون ويختم بها، لأنها براءة من الشرك. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون. هذا الخطاب يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا خطاب يصلح لأمته، أن يقول يا أيها الكافرون. والكافر كل من كفر بالله جل وعلا، سواء كان من أهل الكتاب أو كان من أهل الأوثان، من عبدة الأوثان والأصنام، فهو يشمل كل كافر. لكن إذا تاب لا يدخل في هذا النص، يخرج من هذا النص. لكن ما دام على كفره فيجب البراءة منه، وهذه الآية باقية، هذه السورة. ولهذا من قال إنها منسوخة بسورة بآية السيف، فهذا القول فيه نظر. والصواب أن الآية محكمة، أن السورة محكمة وغير منسوخة، وهي باقية فيها البراءة من الشرك وأهله والمباعدة منهم. قال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا أعبد ما تعبدون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله كل موحد، لا أعبد ما تعبدون من الأوثان والأصنام والأنداد، فلا يقع ذلك مني، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم مشركون، لا تعبدون الله، لا تخلصون له العبادة، وإنما تعبدون الأوثان والأصنام. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، لست بعابد معبودكم ولا عابدا بعبادتكم التي أنتم عليها، كما أنكم لستم بعابدون عبادتي ولا من أعبده. وقد اختلف العلماء في معنى هذه، في يعني معنى هاتين الآيتين، لأنه كررها: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فذهب بعض أهل العلم أو بعض أهل العربية كما يقول ابن جرير إلى أن هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد، فالآيتان المتأخرتان مؤكدتان للآيتين السابقتين لهما. قالوا: هذا كقوله فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. قيل أنه قال به ابن قتيبة كما حكى ابن الجوزي عنه، وهذا فيه نظر، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد، يعني الإتيان بمعنى جديد. وقال بعض المفسرين، هذا قاله ابن جرير وأسنده لجمع من السلف، أن المعنى لا أعبد ما تعبدون الآن، لا أعبد ما تعبدون الآن، أنا لا أعبد عبادتكم وأنتم لا تعبدون عبادتي الآن في هذا الوقت، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، فأنا لا أعبد عبادتكم الآن بل أعبد الله وحده لا شريك له وأنتم لا تعبدون عبادتي بل تعبدون الأوثان. وكذلك في المستقبل أنا لا أعبد عبادتكم ولا أشرك مع الله غيره وأنتم كذلك. ويكون هذا مما أطلعه الله عليه أنهم سيبقون على كفرهم إلى الهلاك وإلى الموت. والقول الثالث وهو قريب من الأول اختلاف بسيط قريب من الثاني قال لا أعبد ما تعبدون في الماضي ولا أعبد ما تعبدون في المستقبل. يعني أنا لا أعبد عبادتكم في الماضي لأني أعبد الله وأنتم تعبدون الأصنام وأنتم كذلك لا تعبدون الله عبادتي في الماضي لأنكم تعبدون الأصنام ولا تعبدون الله ولا أفعل ذلك ولا تفعلونه أنتم في المستقبل. فيكون قريبا من القول الثاني. والقول الرابع هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية قال إن الآيتين الأوليين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قال هذا المراد به نفي الفعل. قال لأن الجملة فعلية لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فالمراد لا أفعل عبادتكم ولا أنتم بفاعلين عبادتي. قال والثانية ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد قالوا نفي قبوله لذلك بالكلية. قال لأن النفي بالجملة الإسمية آكد فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا. قال ابن كثير وهو قول حسن أيضا. إذن يكون معنى لا أعبد ما تعبدون لا أباشر ذلك ولا أفعله والثانية ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا قابل لذلك لا أقبله ولا أنتم تقبلون ديني. فيكون أبلغ في البراءة من الشرك لا أفعله ولا أقبل به لا أقبله ولا أقر به ولا أباشره ولا أفعله. ثم قال جل وعلا لكم دينكم ولي دين أي أنتم أيها الكافرون لكم دينكم الذي تعتقدونه وهو عبادة الأوثان والأصنام وملة الكفر وأنا لي ديني الذي أعتقده من توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. وقال بعض المفسرين لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني لكن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. وقد جاء في بعض الأحاديث أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن لكن الحديث ضعيف كما سبقت الإشارة إليه عند سورة الزلزلة.